تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لا بد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذه النعمة الموجودة في هذه البلاد. وبعد، فجزى الله خيرا فضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم الشيخ. وختاما لهذا الشريط نكمل ما تبقى منه بكلام لفضيلته حفظه الله من محاضرة بعنوان الخلاف بين العلماء والموقف الصحيح منه. بين فيها مكانة العلماء وفضلهم وموقفهم زمن الفتن وثباتهم على الحق، وحذر فيها من خطورة التنقص منهم. قال الشيخ حفظه الله: وفي رواية أنه كان لما أدركته الوفاة ولم يستطع المشي جعل ينوء بصدره إلى الأرض الطيبة من محبته للخير وصدق توبته، جعل يزحزح صدره ويبعده عن الأرض التي فر منها، فقبلته ملائكة الرحمة ونجا من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم من عند الله عز وجل. هذا يتجلى فيه موقف العلماء عند الشدائد وعند الحاجات، وأنه إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس لها إلا أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلماء، أنهم ورثة الأنبياء. حينما يرث الناس الأموال والقصور والمزارع والخيل المسومة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس يتبايعون في سوق المدينة، رأى التجار يبيعون ويشترون، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه حلق الذكر والتدريس، فقال لهم: ويلكم، ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم جالسون هنا. فنفر الناس وانجفلوا إلى المسجد، فلما دخلوا ما رأوا شيئاً يقسم، هم ظنوا أن هنا دراهم وهنا أشياء توزع، ما رأوا شيء. فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا: ما وجدنا شيئاً. فقال: وماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناساً جالسين يقرؤون القرآن ويتذاكرون. قال: ويلكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق هذا في الحديث: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظروا براعة التمثيل،